السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. موضوعنا اليوم عن الكاوتش المنفوخة اللي بيجروا وراها 22 لعيب وبيراقبوها أربعة، واحد في الملعب واثنين بره وواحد مراقب ليهم. الكورة، واحد يقول لي الله، طب ما انتم مشايخ مالكم مال الكورة؟ لا، هو الإسلام طبعا دي منهج حياة مصداقا لقول الله سورة الأنعام في آخرها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي كل ومماتي برضو في سبيل الله، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمسلم بياخد الإسلام منهج حياة. ومن عظمة إسلامنا ومن خصائص الإسلام، طبعا خصائص الإسلام كتير، التوحيد، الربانية، الشمولية، المساواة، العالمية، لكن منها الشمولية، إن الإسلام دين يشمل جميع مظاهر الحياة، جميع مظاهر الحياة. فمثلا في عندنا مظاهر سياسية، علاقة الحاكم بالمحكوم، مظاهر اجتماعية، اتجوز مين ولما اتجوزها تبقى حماتي علاقتها ايه بيا وانا علاقتي باخت مراتي، على مثلا ثقافية اتفرج على ايه في التلفزيون واتعلم ايه واخبار ايه ولا لا، رياضية، ايه الرياضة اللي العبها، طبعا الملاكمة عشان هوك وستيف وافر في الوش يبقى حرام مركعش وانا بلعب الكاراتيه، كلام زي كده يعني. فهنا بقى الحياة الترفيهية، انا برفع عن نفسي، والاسلام يعني يدعونا الى الترفيه على النفس، انسان يعني روحوا عن النفوس، فان القلوب اذا كلت ملت يعني هتبقى عندك ملل كده، فلازم ترفع عن نفسك شوية. طب رفع عن نفسي ازاي؟ بالشرع والدين. فمثلا ما لعبش العاب حرام. ايه هي الالعاب الحرام؟ اللي فيها الظهر، النرد، زي الطاولة. النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم يقول من لعب بالنرد شير، النرد الظهر، شير اللي هو الطاولة، من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. شوف المنظر مقرف ازاي، لما تشوف واحد حاطط ايده في لحم خنزير والدم طالع من صوابعه كده، في منظر يقرف. اه ده برضه الماسك لي كده، اقول لك ايه، شبشب يعني دش وجهاج بنجدو ومش عارف ايه، والراجل راجل كبير وعمال يعمل كده. هو يا راجل روح بيتك، يا راجل اقعد مع مراتك وشوف عيالك، ده انت وجودك في وسط بيتك كده تربيه للعيال، وجودك بس والعيال شايفينك كده، بابا في البيت، مراتك اللي مستنياك ترجع من الشغل ومتزوقه ومتجمله سايبها لي وقاعد لي على تقول لي شبشب وجهار ياك، وعملت العب لي في طاوله، وبعدين نرجع بالليل كيف افتح التلفزيون شوف النشره، وحتى ما بصش لمراته برضه، قاعد باصص للنشره، وبعدين دخل نام. امال هيقعد مع مراته امتى؟ ده مش فاهم انا. وايه اللي مقعدك في الشارع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله حديث صحيح، ما لنا بد، تلك منازلنا نتحدث، مجالسنا نتحدث فيها. قال ان ابيتم الا المجلس، يعني ما فيش فايده، فاعطوا الطريق حقه. قال ومحق الطريق يا رسول الله؟ الطريق ده له حق؟ اه والله العظيم الطريق ده في الاخره يجي يسالك ايه حق الطريق؟ كف الاذى، مش هو ماسك لي بتاع عمال يرميها في ايه ده اسلامنا بيقول اماطه الاذى عن الطريق، مش انا اللي بعمل اذى. بص عظمه الاسلام، مش انا اللي بعمل اذى، لا لا لا لا لا. الله عز وجل يقول سوره الاحزاب والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، حتى خدوها قاعده شرعيه فقهيه، لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر يعني ايه؟ يعني لا يضر احدكم نفسه، مش عايز اشرب سجاير وبهدل صدري، ولا اشرب مخدرات وضيع عقلي زي الحمار زي الحيوان. ربنا كرمك عن الحيوان بعقلك، تضيع عقلك وتسكر، ولا تضيع عقلك وتحشش؟ لا ضرر ولا ضرار، لا يضر احدكم نفسه ولا يضر غيره. يبقى بلعب شيء يكون ينفع، لكن العب بالنرد لا، من لعب بالنرد شرفة كأنما صبغ يده في لحم خنزير ودم. طب نلعب السلم والتعبان؟ لا برضو، لان فيها زهر نرد. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه الامام احمد: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. اللي يلعب بالنرد بقى عصى الله ورسوله. فده برضو ما نعملش الحاجات دي. طب ما نلعبش ايه تاني؟ ما نلعبش زي ما قلت البوكسينج، البوكس الملاكمة، لان الملاكمة فن الضرب في الوجه، والوجه ربنا كرمه: ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. سورة الإسراء. سورة الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أجمل صورة. ثم أنت تيجي تضرب في الوش اللي فيه العين والمناخير والبق والودان اللي فيه الحواس، وفن الضرب بقى هوك أفر وستيف، لا ده حرام، لأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه. حتى الحيوانات ملعون اللي يوسم في ومع انه حيوان. ها يعني مثلا انا ليه عندي مزرعه وانت عندك مزرعه، فعشان البقر بتاعي ما يتختلطش بالبقر بتاعك، او عشان الخرفان بتاعتي ما تختلطش، فانا هعمل علامه وانت تعمل علامه، لما اجي اعمل علامه ما اعملهاش في وش الحيوان، حرام مع انه حيوان، فما بالك بالانسان. ها لما اجي العب كاراتيه ما نحنيش كده، الركوع لا، الركوع لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. كذلك من الحاجات المحرمة السباحة للمرأة اللي لابسة المايو ده من قطعة واحدة ولا قطعتين، وعورتها مجسمة والعمالة تنزل في المية وتبلبط وماشية، والكاميرات قال تحت كمان جايبة كل جسمها. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا كذلك الباليه، تقول لي باليه، باليه ايه وخيمه ايه ده؟ برضه عورتها مجسمة وعمالة تاخد واحد ترميه من فوق وهو يرميها من اليمين تروح له بالشمال، وهبل وعبط بيدوروا على بعض الاثنين ليه مش فاهم انا. كذلك عملية التنس اللي لابسة فوق الركبة ب 3 متر دي، وكمان موطية كمان عشان تعملي كورة، ولذلك بص على اللي بيتفرجهم ولا واحد عينه على الكورة. المهم دي حاجات غلط المفروض انها ما تتعملش. دي كانت ما تقوليش ترفيه عن النفس، لا لا. طيب انا عايز ارفع عن نفسي مثلا عشان نخش على موضوعنا بتاع الكوره، فانا بحب الكوره مثلا، يعني بلعب كوره، بحب اتفرج على الكوره، لازم احط في دماغي الاتي: ان دي اسمها ايه؟ لعب. لعب، تعالى نلعب، تعالى نلعب. طب اللي في الملعب دول ايه؟ لعيبة. بيعملوا ايه؟ بيلعبوا. اللعيبة دول بيلعبوا فين؟ في الملعب. اللعيبة اللي بيلعبوا في الملعب بيلعبوا بايه؟ بالكورة. طب اللعيبة اللي بيلعبوا في الملعب بالكورة بيعملوا ايه؟ اسمه لعب. يبقى لعيبة بيلعبوا في الملعب بالكورة وده اسمه ايه؟ لعب. طيب تعال نلعب مع بعض. اروح داخل فيك برجلي كسر لك رجلك؟ ايه ده؟ ايه الغباء ده يا اخي؟ ده لعب يا اخي. لا اصل كان هيعدي مني. ما يعدي، الله يسهل له. الله في ايه يعني؟ مش فاهم. اه صح، حطها جون. ما يحط جون، ايه المشكله؟ واحد حط الكره بين ثلاث خشبات. ايه ايه مالك؟ في ايه؟ ايه دي يعني؟ في ايه دي؟ مش فاهم انا. ويجري ويجري وراه، هيروح ده ولا ايه؟ مش عارف انا يعني ايه اللي عمله يعني. حط الكره بين ثلاث خشبات، طب وايه يعني؟ ايه المشكله يعني؟ اخترع مكنه مثلا، اخترع جهاز يخدمنا يعني، بنرفع عن نفسنا خلاص، ايه المشكله؟ لعيبه بيلعبوا في الملعب بالكوره وده لعب. ها بس ما يستتبعش بقى ان انا اكرس حياتي كلها للكوره، وما خلقت الجن والانس الا ليلعبون. لا، ليعبدون. سوره الذاريات. وده ترفيه عن النفس. لما سالك انت بتشتغل ايه، انت بتشتغل ايه، شغلتك ايه، ما تقوليش لعيب، عيب. لا انا بشتغل وبانتج، وبعد الظهر بقى بلعب برفع عن نفسي، لكن مش شغلتي هي اجري ورا الكره الكاوتشه المنفوخه واشوط فيها، حياتي كلها تبقى كده. ولذلك اخ حبيبي جدا من بتوع الكوره الله يكرمه كان بعت لي، قال لي خلاص انا هعتزل وبتاع، فبعت له تعليق ظريف يعني، قلت له الحمد لله الذي عافاك من الجري وراء الكره. كان بقالك كام سنه عمال تجري ورا الكره؟ كفايه بقى، ربنا يعافيك، انتج بقى، خش اعمل حاجه بقى، تلقى الله في الاخره. ايه اللي انت عملته؟ ايه اللي انت عملته؟ ها؟ والايات كتيره بقى في العمل: ومن كان يرجو لقاء ربه، اخر سوره الكهف، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه الى اخر الايات يعني. ها لكن ما يبقاش حياتي اللعب. يعني العلماء بيقولوا لنا كلمة جميلة أو بيقول لك إيه؟ الاستغراق، الاستغراق في الحلال حرام. اللي هو إيه؟ إزاي يعني استغراق في الحلال حرام؟ خليك معي. البطاطس حلال ولا حرام؟ حلال. طيب أنا قعدت أقشر في البطاطس وحمر وأقطع البطاطس وحمرها وبعدين أكلها، ده حلال ولا حرام؟ حلال طبعا. وأقول بسم الله وأكل بإيدي اليمين، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، وبعدين بعد ما أخلص أكل بلعق أصابع اللي كلت بيها، حديث البخاري، فإنه لا يدري أحدكم أين حلت البركة، والحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. جميل. ها استغرق مني الموضوع ده قد إيه؟ نص ساعة، ساعة بحضر في الأكل وباكل. لكن لو تخيلت بقى ان انا قاعد حياتي من ساعة ما اقوم اقشر في بطاطس، اقطع في بطاطس، احمر في بطاطس، اكل في بطاطس، اكل اكل، أو الاكل حلال، بس ده انت استغرقت استغراق، يعني اصبح وقتك كله في الموضوع ده. ايه ده؟ فين الصلاة؟ فين بقية العبادات؟ فين بقية العبادات؟ قال لا اهو بالظبط كده. لما يجي واحد يبقى همه كله الكاوتشة المنفوخة دي، كورة. طب الأدام بيدن، حي على الصلاة، حي على الفلاح. لا لا، أطلع من الملعب، أوقف اللعب. أيوة توقف اللعب عشان في جد دلوقت. حي على الصلاة، حي على الفلاح. يا رجل ده كان يوم الجمعة بيبقى الماتش الساعة 3 وخطبة الجمعة الساعة 1 مثلا الظهر أو 12، الناس رايحة من الساعة 9 في الملعب، ولا صلوا جمعة ها، ولا صلوا عصر وقاعدين يسقفوا ويطبلوا ويهيصوا رافعين القرايات مش في صلاه يا اخوانا. ده وصل الهبل والعبط والسفه ببعض المشايخ اللي انهم افتوا للعيبه اللي بيلعبوا في الملعب بالكوره وده لعب، انهم يفطروا في رمضان. شوف بالله عليك، يعني بقت الكوره اهم من رمضان؟ شهر رمضان الذي انزلت فيه الكوره ولا انزل فيه القران؟ فمن شهد منكم الشهر فليلعب، ولا فمن شهد منكم الشهر فليصم، سورة البقرة. ها؟ ايه اللي احنا عملناه؟ استغراق، استغراق في اللعب، استغراق في اللهو. بقينا أم لعيبة، واللي ما بيلعبش بيتفرج، وتربوا فينا، ربوا فينا السلبية، يبقوا قاعدين يتفرجوا في الملعب عمار غازي ده لو كان عملها كده كان داخل. طب انزل انت يا اخوي، طب انزل انت وعملها كده مثلا يعني. ها؟ انت اللي قاعد مضيع الصلاة في الملعب، انت اللي بتسب دين عشان الكرة. بيسبوا دين، والله بتسب دين، دين للعيبة ودين للوقت اللي كذا ودين للكذا وكذا وكذا. سبت دين في سبيل كرة، ده بيطلق مراته في سبيل الكرة، بيطلق مراته في سبيل الكرة، ده قاعد حابس البول عشان الكرة، خايف يروح الحمام ولا عشان يخش جول. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ لو تعالى بقى بص، المدرب، المدلك، ما شاء الله، ايه دول بتوع ايه دول؟ كوره برضو. المدير الاداري لايه ده؟ للكوره. المدير الفني لايه ده؟ للكوره. ايه يا اخوانا ده؟ ايه ده؟ والالاف اللي بتتصرف دي على ايه؟ على الكوره. طيب نكمل الحلقه القادمه في الكوره برضو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.